بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب دخول مكة المشرفة. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. الحديث الأول في دخول مكة، ومعروف أن المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب ساق ثمانية أحاديث، هذه الأحاديث تدور حول دخول البيت والصلاة فيه، وكذلك الكلام حول استلام الحجر وتقبيله، وعن الطواف والرمل. فبدأ بهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، وهذا الدخول كان في عام الفتح. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه أقبل لما قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وأما أبو عبيدة فقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الحسر، فأخذوا بطن الوادي كما جاء في صحيح مسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل ومعه اللواء، ولواءه أبيض كما عند النسائي في سننه وعند ابن ماجة، ودخل وعلى رأسه المغفر، وجاء في الصحيحين من حديث أنس كما أشار المؤلف، وجاء من حديث عائشة أنه دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدن من أعلى مكة. كداء وكدن موضعان، وهما جبلان قرب مكة، والممدود الأعلى هو الممدود كداء، والأسفل هو المقصور. كداء بالتحريك وبالمد، هو ما يعرف اليوم بريع الحجون، يدخل طريقه بين مقبرة المعلاه، وكذلك يفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول معروف. وكدن بضم الكاف وبالقصر أيضا هو ما يعرف اليوم بريع الرسام بين حارة الباب وجرول، وهذا غير كدي، هذا غير كدي. على كل حال دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورآه عبد الله بن مغفل، فحكى وأخبر أنه كان يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح كما في البخاري، فرجع عليه الصلاة والسلام في قراءته، رجع. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع، حتى إن عبد الله ابن المغفل أراد رضي الله عنه أراد أن يحكي ترجيع النبي عليه الصلاة والسلام، والترجيع هو ترديد القارئ للحرف في الحلق، وكان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اختيارا، لأنه المقصود منه هو تحسين الصوت والتغني بالقرآن عند الإتيان بالمدود من خلال ترديد الصوت بالحلق. هذا حصل منه في فتح مكة لما دخل عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أنه دخل وعلى رأسه المغفر، وأخبروه أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، العباس حبس أبا سفيان عند موضع حتى ينظر إلى المسلمين، فجعلت القبائل تمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، تمر كتيبة فكتيبة، وكان أبو سفيان ينظر إلى هذه الكتائب، فكان يسأل العباس يقول له: من هذه الكتيبة؟ فيقول: هذه غفار، هذه جهينة، هؤلاء سعد بن هذيم، هذه سليم. فكان يقول: مالي ولغفار، مالي ولبني سليم، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، فقال: من هذه؟ قالوا: هؤلاء الأنصار وعليهم سعد بن عبادة ومعه الراية. فقال: سعد بن عبادة لما رأى أبا سفيان: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فالعباس ذهب واشتكى عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءت بعد ذلك كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أقل الكتائب، وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والراية كانت مع الزبير. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. أخبره بقوله: اليوم يوم الملحمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وهنا قوله كذب بمعنى أخطأ، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز. هؤلاء لما دخلوا إلى مكة أمنوا الناس جميعا، فالناس خافت، ومنهم من فر، حتى جاء في سيرة ابن إسحاق، وإن كان في الحقيقة بإسناد منقطع، جاء عن رجل يقال له حماس أنه أعد سلاحه للقتال، وقال لامرأته: إني لأرجو أن يخدمك الله منهم، فإنك محتاجة إلى خادم. ظن أنه سيخرج بسلاحه ويأسر من يأسر من المسلمين، ويأخذ عبدا له يخدم امرأته. فلما خرج وأبصر الناس أبصرهم وانصرف منهزما، حتى دخل بيته وأغلق بابه عند امرأته، فقالت له: أين ما كنت تقول؟ يعني ألست أنت الذي تقول أنك ستبحث عن خادم يخدمني؟ فقال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة، إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالموتمة، استقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. فأخبرها بالحال، وأن الناس فرت من النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى فرار صفوان وعكرمة، وإلى فرار أيضا أبي يزيد، وهو سهل ابن عمرو أو سهيل ابن عمرو، ومع أن هؤلاء كلهم أسلموا وحسن إسلامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاءه الناس وأسلموا وأمنهم عند دخوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان دخل عليه الصلاة والسلام فاتحا، لأن المغفر على رأسه. وهذا يذكرنا بمسألة قد مرت معنا تتعلق بالإحرام، وهو: من دخل مكة لحاجة هل يجب عليه الإحرام؟ ذكرنا هذه المسألة، ولا بأس أن نختصرها، فنقول أنه لا خلاف بين الفقهاء أن من دخل مكة للقتال أنه ليس عليه إحرام، واستدلوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، دخل وعلى رأسه المغفر، فهذا يدل على أنه دخل لقتال مباح، دخل لقتال أباحه الله عز وجل له، وإلا فالأصل في مكة أنه لا يجوز القتال فيها. فلما دخل النبي عليه السلام دخل ولم يكن محرما. إذن هذه مسألة متفق عليها، إنما اختلف الفقهاء في من أراد دخول مكة بغير إحرام، جاء من أهل الآفاق وهو لحاجة ولا يريد الإحرام، فهنا اختار الفقهاء، وهو في الحقيقة مذهب أكثر الفقهاء، أنه يجب عليه أن يحرم، وهذا كما أشرنا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، أنه يجب الإحرام على من دخل مكة، إلا من كان يتردد ويتكرر دخوله إلى مكة، وضربوا مثالا بالحطابين ومن كان من السقاة، فقالوا هؤلاء لأنه يتردد دخولهم فلا يجب عليهم الإحرام، أما غير ذلك فيجب عليه الإحرام. لماذا؟ استدلوا بحديث عند الطبراني في الكبير، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف: لا تجوز الوقت إلا بإحرام، والوقت المقصود به الميقات، جاء من طريق خصيف ابن عبد الرحمن الجزري الحضرمي، وكما قال أحمد ليس هو بالقوي. والصحيح في ذلك أنه لا يجب الإحرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وعلى رأسه المغفر، وكذلك في الحديث الصحيح وقد مر معنا لما ذكر المواقيت عليه الصلاة والسلام قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا هو الشاهد، ممن أراد الحج والعمرة، أما الذي لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل فلا حاجة لإعادتها، ولا شك أن هذا هو الراجح، وإن كان القليل من قال به لكنه هو الصواب قال به الشافعي وبعض التابعين وحققه وانتصر له كثير من المحققين. لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام كان يرشد أصحابه إلى الفطر لأن الدخول كان في رمضان ولأن ذلك سبب في أن يكون أقوى لهم، ولهذا جاء عند أبي داود إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وهذا لا شك صارت عزيمة عندما أمرهم، لهذا في صحيح مسلم لما قال أولئك العصاة أولئك العصاة في من لم يفطر وصفهم بهذا قال العلماء لأنهم لم يقبلوا رخصة النبي عليه الصلاة والسلام أو رخصة الله عز وجل مع المشقة، مشقة شديدة في السفر وهم مقبلون على حرب. لما دخل مكة وتهيأ له والناس أذعنت وخافت وفرت عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ عفى عن الناس كلهم إلا أربعة. هنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا قال فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لماذا تعلق ابن خطل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمنه فأراد أن يلجأ ويعوذ بالكعبة بالبيت، وهذا معروف قد تكلمنا عن هذا في درس مضى، وأن عبد الله بن الزبير لما لجأ إلى مكة وحتى إنه سمي بعائذ الله لأنه لجأ إلى البيت، وهذا حرم يعيذ من يلجأ إليه، فتعلق بأستار الكعبة وظن أن هذا نافعه ولم يكن نافعا له. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله عز وجل له مكة ساعة من نهار، وهؤلاء كابن خطل وغيره وسيأتي الكلام عن الذين لم يؤمنهم، منهم من ارتد وابن خطل منهم، ومنهم من قتل المسلمين وغدر بهم بعد أن أسلم وأظهر الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ماذا قال للناس كلهم؟ لما بلغ أبو سفيان وسمع سعد بن عبادة يقول ما يقول ظنوا أن خضراء قريش قد أبيحت، فجاء له شخص وقال له يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصنع هذا، بل كان يقول من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وسيأتي أنه أيضا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل بيت حكيم بن حزام فهو آمن. فلما أمن الناس عليه الصلاة والسلام جاء عند ابن زنجويه في كتابه الأموال من طريق سلام بن مسكين، وهو عند الطحاوي في شرح المعاني، وفي الحقيقة هو إسناد حسن وله متابعات وله شواهد، أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام وهزم الله المشركين عمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم البيت، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وركع ركعتين خلف المقام، وسيأتي في حديث آخر معنا أنه صلى في البيت ثم أخذ بجنبتي الباب فقال يا قريش يا قريش ما تقولون وتظنون؟ قالوا نقول ونظن أنك أخ وابن عم حليم رحيم، نظن أنك أخ وابن عم حليم رحيم. قال وما تقولون وما تظنون؟ فكرروا قولهم، وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون وتظنون، وهم يكررون أخ وابن عم حليم رحيم. فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فخرجوا وبايعوه على الإسلام، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الباب الذي يلي الصفا وحمد الله وأثنى عليه بنصره وعونه. فحصل من الأنصار موقفا ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل قريشا ولم يستبح خضراء قريش، لأنه أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته، فأنزل الله عز وجل قول الأنصار وأوحى إليه بخبرهم وبما قالوا، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم يا معشر الأنصار أتقولون كذا وكذا؟ فألستم قلتم أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته؟ فقال لهم كلا والله إني لرسول الله حقا، وإن المحيا محياكم وإن الممات مماتكم. فقالوا يا نبي الله بأبينا أنت وأمنا ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا وتدعنا. فقال لهم أنتم صادقون عند الله وعند رسوله. فما بقي من الأنصار أحد إلا بل نحره بدموعه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا جاءتهم مهانئة كما في الصحيح، وقالت له زعم ابن أمي، وهي تريد علي، وهي تريد علي بن أبي طالب، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، وهو ذكروا أنه ابن هبيرة، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كما أشرنا أنه لما جاءته جاء في مسند الإمام أحمد في قصة أم هانئ، وكما ذكرنا قصة أم هانئ في الصحيح في البخاري وفي غيره، أنها لما جاءت وطلبت منه أن يجير فقال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، جاء في الرواية أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فسكبت له ماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى 8 ركعات، وكان ذلك يوم الفتح في الضحى كما في مسند الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ابن خطل، وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله أسماء الذين ما أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، جمعهم في روايات السيرة وفي غيرها، فذكر هذا الرجل الذي هو عبد العزة ابن خطل، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعكرمة بن أبي جهل، وكذلك الحويرث ابن نقيد، ومقياس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وامرأتان قينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان وتهجو النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكروا أن هناك امرأة ثالثة وهي سارة، وهي مولاه لبني المطلب، قالوا أنها هي المرأة التي وجدوا معها الكتاب حينما أرسلها حاطب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزو مكة. وهكذا من الأسماء ما جاء بأسانيد صحيحة أن النبي عليه السلام لم يؤمنهم كابن خطل كما في الحديث الذي بين أيدينا. وقالوا أيضا أنه لم يؤمن وحشي بن حرب، ولكنه فر وأسلم وحسن إسلامه، مثل عكرمة، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، كل هؤلاء لم يؤمنهم، مع ذلك أسلموا وأمنهم بعد ذلك النبي عليه السلام وعفى عنهم. حتى هند بن عتبة ذكروها ممن لم يؤمنها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا 4 نفر وامرأتين، عند النسائي بإسناد صحيح، إلا 4 نفر وامرأتين. ماذا قال؟ قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ثم ذكرهم عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. فماذا حصل لهؤلاء 4؟ يقول سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص وهو راوي الحديث قال فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة. وهذا ما حصل في الرواية التي بين أيدينا، جاءوا إليه وقالوا له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه عليه الصلاة والسلام. فلما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك استبق إليه رجلان، سعيد بن زيد وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، وعمار بن ياسر. فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. سعيد بن زيد هو الذي قتل ابن خطل، كان عمار يريد أن يقتله لكن سعيد سبقه إلى ذلك. وأما مقياس ابن صبابة فأدركوه في السوق فقتلوه، وجدوه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر وأصابتهم ريح عاصف. فماذا حصل وهم في هذه السفينة؟ قالوا أصحاب السفينة يقولون لمن في السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. وهذا يؤكد ما أخبر الله عز وجل عنه في أن الكفار إذا ركبوا البحر وجاءتهم الريح العاصف أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويعترفون بأن الله هو الخالق وهو الذي سينجيهم، كما قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لما حصل هذا مع عكرمة وسمع الناس وهم يقولون أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، ماذا قال عكرمة؟ قال والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن كان علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم فقبل إسلامه وعفى عنه. وفي بعض الروايات أن امرأته هي التي شفعت له. أما عبد الله بن سعد بن أبي صرح اختفى عند عثمان بن عفان لأنه كان أخاه من الرضاع، فماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والناس تبايع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى البيعة، فجاء بسعد، فجاء عثمان بعبد الله بن سعد حتى أوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فنظر إليه ثلاثا، وكل ذلك وهو يأبى أن يبايعه. بعد الثلاث أقبل على أصحابه ثم بايعه، فقال لأصحابه بعد أن بايعه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ يعني لو غمزت أو أشرت. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا يؤكد أن هذا من خصائص الأنبياء، الأنبياء لا يغمزون ولا يشيرون هذه الإشارات، بل يقولون الحق ولا يحتاجون عليهم الصلاة والسلام إلى الإيماء بأعينهم، هذا من خصائصهم أنهم لا يفعلون ذلك. لهذا قال إنه لا ينبغي لنبي، أي ليس هذا خاص به هو بل بجميع الأنبياء، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. بعد ذلك في مسند الإمام أحمد لما حصل ما حصل وحصل موقف الأنصار، جاء في صحيح مسلم لأن الرواية التي أشرنا إليها كانت خارج الصحيح عند ابن زنجوية في كتابه الأموال، الذي جاء في صحيح مسلم أنهم صرحوا قالوا أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. فنزل الوحي على النبي كما أخبرنا، نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فقالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فهم رضي الله عنهم كما قال العلماء والشراح رأوا رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة وأنه عليه الصلاة والسلام كف القتل عنهم، فظنوا أنه سيرجع إلى مكة وسيعيش فيها وسيسكن فيها، فلما قالوا ما قالوا وظنوا أنه سيهجر المدينة فشق ذلك عليهم، فالله عز وجل أوحى إليه بما قالوا فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله المحيا محياكم والممات مماتكم معناه أني هاجرت إلى الله وإلى المدينة إلى دياركم حتى أستوطن هذه الديار فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي. فكان ملازما عليه الصلاة والسلام، لهذا لما قال محياكم ومماتكم يعني أنا ملازم لكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. وهذا أيضا من المعجزات، لأن الأنصار بكوا واعتذروا وقالوا والله ما قلنا هذا الكلام إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك وعلى دوامك معنا لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا المعنى. لهذا قالوا إلا ظنا، الظن وهو بكسر الضاد أي الشح، شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. فكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون حينما بلغه عنهم مما قالوه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وحول البيت 600 وهي أصنام ونصب، جعل يطعنها بالعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل إلى الحجر واستلمه، ثم طاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، وكان في يده قوس، فجعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل كما في صحيح مسلم. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله عز وجل ويدعو بما شاء أن يدعو. وهذا كله إذلال لهذه الأصنام، وإذلال لمن يعبدها، وإظهارا لكونها لا تضر، لا تنفع، لا تشفع، لا تدفع، لا تتكلم، لا تنطق ماذا، ولا تصنع شيئا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه كما قال الله. ولهذا في صحيح أو في جامع الترمذي لما دخل مكة وفيها هذه النصب كان يطعنها بمخصرة في يده، وكان يقرأ هذه الآيات. ثم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جاء في البخاري أنه لما قدم أبى أن يدخل البيت، والحديث الثالث في هذا أنه دخل وصلى. قال عن عبد الله بن عمر، يقول المؤلف الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. هنا في البخاري أنه أبى أن يدخل البيت، لماذا؟ لأن فيها الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا كذلك صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما، الأزلام، أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الصور قال قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت وكبر في نواحيه. في هذه الرواية التي في البخاري من حديث ابن عباس قال ولم يصلي فيه، هكذا يقول ابن عباس ولم يصلي فيه. وجاء أيضا من عن ابن عباس أنه ذكر أنه وجد صورة إبراهيم وصورة مريم كما في البخاري، فقال أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم. فيستنكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صوروا إبراهيم وأنه يستقسم بالأزلام والأزلام بيده. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن ابن عمر سأل بلالا قال له هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. إذن هذا من يثبت، هنا من يثبت وهنا من ينكر. فاختلف العلماء في صلاته عليه الصلاة والسلام، هل صلى في البيت أم لم يصلي؟ القاعدة كما هو معروف عند العلماء ومقرر عندهم أن من أثبت يقدم على من نفى، لماذا؟ لأن عنده زيادة علم. ولهذا انظروا إلى هذا الحديث، سئل بلال سأله ابن عمر فأثبت الصلاة. جاء أيضا في بعض ألفاظه أو عند أبي داود في سننه من حديث عمر أن عبد الرحمن بن صفوان سأله قال له كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين، فأثبت صلاته كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وفي حديث ابن عمر بسياق أطول وهو عند البخاري أنه قال لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة كما في الرواية التي بين أيدينا، قال حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح، والمقصود بالمفتاح مفتاح البيت، ففتح له الباب. وعثمان بن طلحة كان كما هو معروف من بني عبد الدار بن قصي الجمحي، هذا الصحابي رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، كان مفتاح البيت قد اختص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسرة، فكانوا يملكون مفتاح البيت. ولهذا لما جاء استأذنه وطلب منه المفتاح قال ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة وبلال وعثمان الذي فتح له الباب، ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا، هكذا في صحيح البخاري. وفي بعض الروايات قال فمكث زمانا، وفي رواية فمكث فيه مليا كما في صحيح مسلم، وفي رواية أيضا لمسلم فمكث فيه ساعة فماذا حصل؟ قال ثم خرج. لما خرج ابتدر الناس الدخول، فكان أول من سبق الناس عبد الله بن عمر راوي الحديث. قال فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت كما هو معروف على ستة أعمدة، سطرين يعني ثلاثة أعمدة ثم السطر الثاني ثلاثة أعمدة، فوصف له أنه صلى هنا، يعني صلى بين العمودين من السطر الأول المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت، هكذا كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. فقال بينه وبين الجدار، ذكر المقدار، ومع أن العلماء حددوا هذا المقدار بقولهم أنها قرابة الثلاثة الأمتار كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار، ومنهم من يقول ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. ثم قال نسيت، ابن عمر يقول نسيت أن أسأله كم صلى، ثم مع أنه جاء التصريح في رواية عمر كما عند أبي داود قال صلى ركعتين، وفي حديث عائشة قالت عائشة كما عند أبي داود أيضا وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي في سننه، تقول عائشة كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، يعني من صلى في الحجر كأنه يصلي داخل البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، يعني النفقة قصرت فما استطاعوا أن يبنوا البيت على قواعد إسماعيل، فجعلوا هذا الحجر في المكان الذي جعلوا هذا الحجر ولم يكملوه. فكان النبي عليه السلام يقول لعائشة صلي هنا إذا أردت دخول البيت. هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على إثبات الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت، بل أثبته عمر وأثبته ابن عمر، وكذلك بلال هو الذي أخبر، وعائشة أيضا تخبر أن النبي عليه السلام أذن لها أن تصلي في البيت فصلت في الحجر. مع هذا كله نجد أن العلماء اختلفوا في الصلاة في الكعبة. طائفة كانت تنفي ذلك كما ذكرنا عن ابن عباس في صحيح البخاري قال ولم يصلي فيه، مع أن ابن عباس ما كان معهم وما دخل. ابن عباس أيضا سمع غيره، لكنه كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كبر خارج البيت كما سيأتي. فذهب أبو حنيفة وذهب الشافعي وانتصر له جمع من المحققين كابن عبد البر وغيره إلى جواز الصلاة في الكعبة داخل البيت، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أم كانت نافلة لا بأس من الصلاة في الكعبة. لماذا؟ لهذا الحديث الذي مر معنا، وهو حديث الباب، والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر، وفيه أنه سأل بلالا أصلى النبي عليه السلام؟ فقال نعم، وأشار في بعض الروايات قال له جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى كما في الصحيحين. وكذلك ما ورد من حديث عمر سأله عبد الرحمن بن صفوان قال له كيف صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين، هكذا يقول له صلى ركعتين. هذا صفوان بن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن أمية بن خلف، منهم من يثبت صحبته ومنهم من لا يثبتها، ولعل هذا هو الصواب أنه ليس صحابيا. وكذلك حديث عائشة قال لها صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فأقرها على الصلاة في الحجر. إذن هؤلاء أبو حنيفة والشافعي ومن معهم قالوا لا بأس من الصلاة في البيت سواء كانت فرضا أو نفلا. خالفهم مالك وأحمد بن حنبل، خالفهم مالك والإمام أحمد رحم الله الجميع، قالوا يجوز صلاة النفل فقط دون الفرض، لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة في الكعبة. لماذا؟ قالوا لأن الله أمرنا باستقبال الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا لا يكون لمن كان في البيت، لأن الشطر هنا الجهة والناحية، والمصلي إذا كان في البيت غير مستقبل لجهتها، فلا تصح الصلاة لو صلى فيها صلاة الفريضة. ولأنه لو صلى في الكعبة سيكون مستدبرا من الكعبة شيئا منها، وهذا أيضا لا يجوز. هكذا قال مالك وأبو وقال مالك ماذا هكذا شرح أو فسر مالك وأحمد هذا الدليل وذهبوا إلى أنه لا يجوز له أن يصلي الفريضة في الكعبة. وهذا الكلام غير صحيح. والجواب عن ذلك أن يقال نعم لا شك أن المصلي قد أمر باستقبال الكعبة لكنه لم يؤمر أن يستقبل جميع الجهات، فلو كان في جوف الكعبة واستقبل جهة فقد أدم عليه، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بين العمودين، استقبل جهة واحدة من الكعبة وصلى. هم لا يسلمون بهذا الحديث، لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذا في النافلة، لم يصلي فريضة النبي صلى الله عليه وسلم، والنافلة فيها من الترخص ما ليس في الفريضة، يعني مثلا في السفر معروف أنه يصلي على الراحلة ولا يشترط له استقبال القبلة، يعني في النافلة. قالوا إذن إذا كان الأمر كذلك والنافلة فيها ما ليس في الفريضة فيجوز صلاة النافلة في الكعبة ولا يجوز أن يصلي الفريضة فيها. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل أن الصلاة لو جازت وهي نافلة كذلك جازت وهي فريضة، لا فرق بينهما إلا ما فرق الدليل، وهنا لم يفرق الدليل. في السفر أبيح هذا، لماذا؟ لأن هذا موضع مخصوص بالسنة، جاء الدليل وفرق لضرورة السفر، فخفف في النافلة أن يصلي على راحلته وأن يستقبل كذلك البيت عند أول التكبيرة ثم حيثما توجهت به ركابه، فهنا جاءت النصوص التي تفرق. بخلاف الفريضة كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على راحلته. وهناك قول ثالث لا يرى الصلاة مطلقا، وهو ما أشرنا إلى قول ابن عباس، وهو مذهب ابن عباس في الحقيقة، لأن ابن عباس كان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في البيت، كان ينفي ذلك، والرواية في الصحيحين ولم يصلي فيه. ولهذا لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأمر بإخراج الآلهة وقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما قط، يعني بذلك إبراهيم وإسماعيل، قال في الرواية فدخل البيت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكبر في نواحيه كما ذكرناها آنفا ولم يصلي فيه. فابن عباس كان يستدل بذلك، يقول ها هو النبي عليه السلام دخل فكبر ولم يصلي، فلا يجوز الصلاة في الكعبة. وجاء عن ابن عباس أيضا في بعض الروايات وهي أيضا صحيحة في البخاري وفي مسلم أنه ذكر تكبير النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ولم يصلي حتى خرج منه، يعني أنه لما صلى إنما صلى خارج البيت. قال فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، قبل هنا أي مقابل الكعبة، استقبل الكعبة بوجهه عليه الصلاة والسلام وواجهها ثم صلى. وجاء أيضا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال دخل الكعبة وفيها ست سوار، يعني جمع سارية، فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. إذن ابن عباس في روايات كثيرة ومن طرق كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما كان ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت، فإذا كان لم يصلي أصلا فكان لا يرى الصلاة، فكان يرى أن الصلاة لا تجوز في البيت. وقد جاء عنه عند الطبراني بإسناد وإن كان في الحقيقة فيه ضعف لأنه من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن في الإسناد، ذكر أنه لا يحب أن تصلي في البيت، فكان يقول ما أحب أن أصلي في البيت. ما هي العلة؟ قال لأنه في الخلف، يعني يكون في خلفي شيء من البيت، وهذه هي العلة التي أشار إليها أيضا مالك وأحمد، إلا أنهم اقتصروا على الفريضة وأباحوا النافلة ووافقوا في النافلة أبا حنيفة والشافعي. أما ابن عباس وروي أيضا عن بعض المالكية وهو أيضا قول لبعض الظاهرية كانوا لا يرون الصلاة مطلقا في البيت. وكما أشرنا محل استدلالهم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم يصلي، ولا شك ولا ريب أن القول بصلاته ثابت وجاء في الصحيحين كما أشرنا، وجاء من حديث عمر وأذن لعائشة بالصلاة، فالصلاة ثابتة. بقي فقط هل يقتصر على النافلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أم أن الأمر فيه سعة وتجوز الصلاة مطلقا؟ لا شك أن هذا هو الصواب، يجوز للمسلم أن يصلي في جوف الكعبة صلاة النافلة وصلاة الفريضة. لماذا؟ لصحة الصلاة أو لصحة الأحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة، ولا فرق في الحقيقة. من فرق بين الفرض والنافلة فلا دليل معه. وأما قولهم أنه إذا صلى في الكعبة أنه استدبر جزءا منها فأيضا هذا غير صحيح، لأنه غير مأمور بأن يستقبل كل جهة من الكعبة، فإذا استقبل جهة كان هذا كاف له وصلاته صحيحة، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما استدل به ابن عباس فالجواب عن ذلك أن ابن عباس نفى وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي. ولعل هذا كما أشار بعض الحفاظ وأراد أن يجمع بين النصوص أن هذا حصل في واقعتين، يعني مرة ما صلى ورآه ابن عباس، أو حدث ابن عباس من رأى، ومرة صلى ودخل ولم يراه ابن عباس ورآه أسامة بن زيد وكان معه بلال، كما أشار إلى ذلك ابن عمر، لأنه أول الداخلين فهو أول من دخل وسأل بلالا هل صلى النبي عليه السلام، فقال نعم صلى بين العمودين اليمانيين، وفي رواية فصل له أكثر من ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع، ولعلنا نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.